بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في شرح فرائض الصلاة من مختصر الأخضري، ووصلنا إلى السجود، وقفنا عند قوله والسجود على الجبهة. ولكن قبل أن نستمر وندخل في الكلام عن السجود، نستدرك بعض المسائل التي فاتنا أن نذكرها في فرض قراءة الفاتحة. تكلمنا عن الفاتحة والقيام لها والأقوال في فرضيتها في كل ركعة أو في الجل أو غير ذلك، وبعض ما يتعلق بأحكام قراءة الفاتحة والقيام لها. بقي أن نذكر أن القراءة لابد أن تكون بحركة اللسان وكذلك بحركة الشفتين في الحروف الشفوية كالباء والميم والفاء. أما إجراء القرآن على القلب دون تحريك اللسان فهذه ليست قراءة. يعني بعض الناس يظن أنه لو استحضر الفاتحة في قلبه بدون أن يحرك لسانه فإنه يكون قد قرأ الفاتحة، وهذا خطأ عظيم، هذا لم يأتي بالفرض وتكون صلاته باطلة. لابد أن يقرأ بحركة اللسان، وحتى لو لم يسمع نفسه في السر فإن ذلك يكفيه. وأدنى السر هو أن يحرك لسانه، لكن في الجهر كما سيأتينا في سنن الصلاة، الجهر في مواضع الجهر هذه سنة ويسجد لها إذا سهى عنها، وسيأتي تفصيل ذلك. في الجهر لا بد أن يسمع نفسه على الأقل أو يسمع من يليه، وسنفصل ذلك في موضعه إن شاء الله. ولكن يعنينا الآن أنه لا بد من تحريك اللسان حتى يكون قد قرأ الفاتحة، حتى لو لم يسمع نفسه عند علمائنا. هذه مسألة. مسألة ثانية فاتنا أن نذكرها، وهو أن الذي لا يحفظ الفاتحة أو لا يحسن قراءتها يجب عليه أن يتعلمها، يجب تعلم قراءة الفاتحة بأي وسيلة أمكنه إذا كان قابلا للتعلم. لأن بعض الناس من الأميين وكبار السن أو الأعاجم يتعذر عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة، هذا معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيشترط لوجوب تعلمها أن يكون قابلا للتعلم، يمكنه أن يتعلم، ووجد من يعلمه. ربما بعض الناس في البوادي البعيدة أو نحو ذلك، أو في بلاد الكفار، ربما لا يجد من يعلمه فيسقط عنه وجوب تعلمها. لكن إن وجد من يعلمه قالوا ولو بأجرة، حتى لو طلب من أراد أن يعلمه الفاتحة طلب أجرة على ذلك، طلب مقابلا مالا مثلا أو غيره في مقابل التعليم، فيجب عليه أن يبذله له إن كان ممكنا. وينبغي أن يقال هنا أجرة لا تجحف به، كما قالوا في الماء في التيمم والثوب في ستر العورة ونحو ذلك. لكن لو فرضنا أنه طلب منه مبلغا كبيرا جدا، يعني في مقابل هذا الجهد الذي سيبذله، فينبغي أن يقال لا يجب عليه أن يبذله لا، ويسقط عنه وجوب تعلم الفاتحة. وكذلك اشترطوا لوجوب التعلم ألا يضيق الوقت. يعني أفرض أنه أسلم الآن وبقي على غروب الشمس دقائق. فإذا قلنا له يجب عليك أن تتعلم الفاتحة قبل أن تصلي الظهر والعصر مثلا، لخرج الوقت، فهنا لضيق الوقت يسقط عنه وجوب التعلم. لكن لو توفرت الشروط المطلوبة ليكون التعلم واجبا فيجب عليه أن يتعلم، فإن فرط كان آثما، كان عليه الإثم، حرام عليه أن يفرط في التعلم. ينبغي أن يصرف كل ما أمكنه من الوقت لتعلم الفاتحة، يبقى له الأمور الضرورية لحياته من أكل وشرب أو الأشياء الضرورية التي لا غنى له عنها، وغير ذلك يجب أن يفرغ نفسه لتعلم الفاتحة. لو فرط في التعلم مع الإثم فإنه يجب عليه بعد ذلك، مثلا فرط في التعلم لمدة أسبوع أو أسبوعين، مثلا فرط في أيام ضيع الوقت ولم يجلس ولم يفرغ نفسه لتعلم الفاتحة، ثم تعلمها بعد ذلك وبدأ يعني يصلي بالفاتحة صلاة صحيحة، قال له العلماء يجب عليك أن تقضي ذلك الأسبوع أو ذينك الأسبوعين اللذين قرأت فيهما خطأ أو قرأت بدون أو صليت بدون الفاتحة لأنك لا تعرف كيف تقرأ الفاتحة، لأنك مفرط في تلك الأيام، فصلاتك باطلة، لا تعذر بالصلاة بدون قراءة الفاتحة لأنك فرطت في تلك الأيام في التعلم، فيجب عليك أن تقضي تلك الأيام. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة وهي أن الإنسان لو أنه لم يستطع تعلمها لأحد الأسباب السابق ذكرها، لأنه غير قابل للتعلم، كبير في السن وأمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يستطع تعلمه، كان أعجميا مثلا أو لم يجد من يعلمه، فهنا يسقط عليه وجوب تعلم الفاتحة معذور. لكن ماذا عليه أن يفعل؟ نقول له يجب عليك أن تأتم بمن يحسن قراءة الفاتحة، لا يجوز لك أن تصلي وحدك منفردا، لأنك ستصلي بدون فرض قراءة الفاتحة أو ستقرأها خطأ يعني يبطل الصلاة مثلا أو ناقصة بحيث تكون صلاتك باطلة، فيجب عليك أن تبحث عن إمام تصلي خلفه يحسن قراءة الفاتحة. وجب الائتمام بمن يحسنها، هكذا قال علماؤنا. فإن لم يجد بعد ذلك، لم يستطع التعلم لأحد الأسباب السابقة ولم يجد من يصلي خلفه ممن يحسنون قراءة الفاتحة، فهنا يسقط عليه وجوب قراءة الفاتحة، وعلى المعتمد يسقط عليه القيام لها كما سبق ذكره في الدرس الماضي. هذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة من المسائل التي نسينا أن نذكرها. الآن ندخل في فرض السجود. قال الأخضري رحمه الله: والسجود على الجبهة. وقوله الجبهة، قوله الجبهة هنا، الجبهة المقصود بها هنا في باب السجود في الصلاة هو المنطقة المستديرة التي هي تحت الشعر، تحت منابت الشعر وفوق الحاجبين، وليس كل المنطقة العريضة المستطيلة التي بين منابت الشعر والحاجبين، تلك المساحة الأكبر تلك هي الجبهة في باب الوضوء، يجب عليه أن يغسل يعني جبهته كلها، تلك المساحة المستطيلة في أعلى الوجه. لكن الجبهة المقصودة في باب الصلاة هي أصغر، يعني أصغر قليلا، وهي المنطقة المستديرة كما قلنا في وسط الجبين، في وسط الجبهة العريضة. ويجب في السجود أن يسجد على شيء ثابت، والمقصود بثابت ألا يكون منفوشا بحيث تتحرك الجبهة ولا تستقر. إذا وضع الجبهة على هذا الشيء كالقطن مثلا أو الإسفنج أو نحو ذلك، هذا لا يجوز السجود عليه ولا تصح الصلاة عليه، لابد أن يكون شيئا ثابتا. لكن لو كان منفوشا بقدر يسير هذا بحيث يكون كعدم كغير المنفوش، يعني هذا تصح الصلاة عليه، لأنه اشترطوا أن يكون في، يعني اشترطوا أو ذكروا أن السجود على الشيء المنفوش إنما يكون باطلا إذا كان منفوشا جدا، كما قلنا كالإسفنج، كفرش الإسفنج هذه التي يجلس عليها وتفرش للضيوف في الغرف الاستقبال وغيرها، أو الكراسي مثلا، كراسي هذه اللي تسمى الصالونات، أو شيء، يعني شيء قطني أو نحو ذلك مما تغوص فيه الجبهة ولا تستقر، فهذا لا يجزئ السجود عليه ولا تصح الصلاة عليه، لابد من الانتباه لذلك. وكذلك لا يكفي مجرد مس الجبهة للمكان الذي يسجد عليه المصلي، المس الخفيف، لا، لابد أن يتحامل بجبهته على المكان، يعني يلقي بثقل جبهته أو رأسه على المكان الذي يسجد عليه بحيث يستقر ويحصل به شيء من الطمأنينة. وليس المقصود بالتحامل هنا أن يبالغ في شد الجبهة على الأرض حتى تظهر تلك البقعة في الجبهة، وبعض الناس يتعمد ذلك، وإما رياء والعياذ بالله حتى يقال إنه كثير العبادة وكثير السجود، هذا من الأمراض والعياذ بالله، من أمراض القلوب ومن إرادة المدح من الناس، وهذا محبط للأعمال والعياذ بالله. أو يظن أن وجود العلامة تلك هي فضيلة حتى لو لم يقصد الرياء، لكن جهلا منه يظن أن هذه البقعة هي فضيلة له، فأراد أن يحصلها بمبالغة في حك الجبهة على الأرض أو زيادة التحامل المبالغ فيه من أجل أن تظهر تلك البقعة على الجبهة، ويظن بعض الناس أن هذا هو المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا خطأ. والمقصود بسيماهم في وجوههم من أثر السجود المقصود هو يعني نور وبهاء يمن الله به على بعض عباده العابدين الخاشعين، وليس المقصود هذه البقعة الموجودة على الجبهة من أثر وضعها على الأرض. ولهذا قال بعض السلف عندما سئل عن ذلك، سئل هل المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود هي هذه البقعة، هي هذه البقعة الموجودة يعني على جبهة بعض الناس؟ فقال ربما كانت بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، يعني رب إنسان قاسي القلب والعياذ بالله أو عاص أو بعيد عن الله، وتوجد هذه البقعة على جبهته، فليست هي علامة على الصلاح بالضرورة، ولا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى يعني تحصيلها بحك الجبهة على الأرض أو بالمبالغة في التحامل في السجود. لا، يعني المقصود بالتحامل الذي ذكره العلماء والذي قالوا لابد منه هو أن يلقي بثقل جبهته ورأسه على الأرض بحيث يطمئن ويستقر، ولا يكتفي بمجرد مس الجبهة للأرض مسا خفيفا، هذا هو المقصود بالتحامل. كذلك اشترطوا في الشيء المسجود عليه أو المكان أو البقعة التي يسجد عليه المصلي أن تكون متصلة بالأرض، فلو كان الإنسان معلقا، يعني في، لو فرض أن هناك فراش أو خشبة معلقة بالسقف فصعد الإنسان عليها وصلى، قالوا هذا لا يصح. ومن النوازل المعاصرة التي واجهت العلماء هي الصلاة في الطائرة، لكن الصلاة في الطائرة لم يدخلوها في الصلاة الباطلة أو في السجود الباطل، ويعني هناك مساجلات علمية طريفة ويعني نظما ونثرا لبعض العلماء المعاصرين، والمعتمد عند المحققين من المعاصرين أن الصلاة في الطائرة لا سيما لمن لم يستطع أن يحافظ على الوقت إذا صلى على الأرض، فإن الصلاة في الطائرة تصح إن شاء الله بشروطها وضوابطها، وليس هذا محل تفصيل ذلك. هذا ما يتعلق بالسجود. والواجب في مذهبنا، في المشهور من مذهبنا، أن الواجب هو السجود على الجبهة، أما باقي الأعضاء كالأنف واليدين والركبتين والقدمين فإن هذا سن من السنن، والسجود على الأنف مستحب. وقالوا إذا ترك السجود على الأنف، مثلا وضع جبهته على الأرض بالشروط التي ذكرناها سابقا، ولكنه لم يلامس الأرض بأنفه، لم يضع أنفه على الأرض، هذا صلاته صحيحة على المشهور، لكن استحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. إن ترك السجود على الأنف أعاد في الوقت. وكما نعلم أن القاعدة إذا قالوا إن يجب أو يعيد في الوقت معناها لا تجب الإعادة، معناها الصلاة صحيحة ولكن يستحب. إذا كان الوقت لم يخرج فإنه يعيد الصلاة، والوقت هو الوقت الضروري الذي سبق بيانه. فإن خرج الوقت وقد سجد على الجبهة دون الأنف فلا يطالب بالإعادة، لا وجوبا ولا استحبابا. وإنما قالوا باستحباب الإعادة مراعاة لمن يقول بوجوب السجود على الأنف، لأن بعض العلماء كالشافعية وبعض المالكية أيضا يقولون يجب أن يسجد على أنفه أيضا مع الجبهة، فمراعاة لهذا القول استحب له أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، وإلا لولا ذلك لما طولب بالإعادة، لأن السجود على الأنف مستحب في المشهور ولا إعادة بسبب ترك المستحب، إنما يعني تشرع الإعادة في كثير من المواضع استحبابا في الوقت لترك السنة. وكذلك إذا ترك مثلا السجود على اليدين، مثلا سجد وترك يديه على ركبتيه أو لم يضعهما على الأرض، المشهور أن صلاته صحيحة لكن يعيد في الوقت، أي يعيد استحبابا لا وجوبا. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: والرفع منه، أي الرفع من السجود. ويعبر بعض العلماء عن هذا الفرض وهو الرفع من السجود بقوله الجلوس بين السجدتين، هو نفس المعنى، الجلوس بين السجدتين هو الرفع من السجود. لا يمكن أن تكون هناك سجدتان إلا إذا كان هناك رفع من السجدة الأولى. وينبغي في الصفة الكاملة في الصلاة أن يضع المصلي إذا رفع من السجدة الأولى، فينبغي أن يضع يديه على ركبتيه ولا يتركهما على الأرض. بعض الناس بسبب العجلة أو الجهل أو غير ذلك يرفع من السجدة الأولى وهو مستعجل فيترك يديه على الأرض ثم يسجد السجدة الثانية. هذا وإن كانت صلاته صحيحة على المشهور، لكنه يعني أساء وترك الهيئة الشرعية المطلوبة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في صلاته. ثم قال رحمه الله: والاعتدال. المقصود بالاعتدال هو أن يستقيم جسم الإنسان، ويكون ذلك في القيام والسجود. يعني الاعتدال هذا عند علمائنا يكون في القيام للفاتحة، وفي الرفع من الركوع، وفي الجلوس بين السجدتين، وفي الجلوس للتشهد. لا يكون الإنسان منحنيا بلا عذر. الاعتدال ضد الانحناء، لابد أن يكون منتصب القامة، مستقيم الظهر. هذا المقصود بالاعتدال. ولهذا قال خليل: واعتدال على الأصح. طبعا هناك خلاف في فرضية الاعتدال، والراجح في المذهب أن الاعتدال فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكره للمسيء صلاته، ورد الأمر بالاعتدال في حديث المسيء صلاته، وهو أصل في التفريق بين الفرض والفرائض والسنن كما سبق ذكره. ثم قال رحمه الله: والطمأنينة. ولا بد أن نفرق بين الاعتدال والطمأنينة، لأن بعض الناس يخلط بينهما. لو أن الإنسان قال: سمع الله لمن حمده، ورفع من الركوع، وانتصب قائما، لكنه لم يبقى زمنا، لم يبقى لحظة وهو قائم منتصب، لم يسكن، وإنما رفع رأسه من الركوع وانتصب قائما وسجد وهو نزل للسجود مباشرة، لم يبقى لحظة وهو منتصب، هذا نقول أتى بالاعتدال، لكنه أخل بالطمأنينة، لم يأتي بالطمأنينة. فالطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمنا ما. ثم أن الطمأنينة تكون في المواضع التي ذكرناها الآن في الاعتدال، كما تكون في يعني الطمأنينة تكون في سائر الأركان، تكون في القيام وفي الجلوس، وتكون كذلك في الركوع والسجود. لكن الاعتدال عند علمائنا المالكية لا يعني لا يتصور وجوده في السجود والركوع، لأن الاعتدال هو انتصاب القامة، فيكون في القيام وفي الجلوس، لكن الطمأنينة تكون في كل الأركان، تكون في القيام وفي الجلوس وفي السجود وفي الركوع. إذن يتصور وجود الطمأنينة بلا اعتدال، كما إذا سجد الإنسان واستقرت أعضاؤه لحظة ولو لحظة في السجود أو في الركوع، هذا اطمأن، ولا يوجد اعتدال عند علمائنا المالكية في السجود والركوع. وقد يوجد الاعتدال بلا طمأنينة كما مثلنا قبل قليل، رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود وجلس بين السجدتين منتصبا غير منحن، لكنه لم يستقر لحظة في هذا الوضع، وإنما نزل للسجدة الثانية مباشرة، نقول له قد أتيت بالاعتدال، لكنك يعني لم تأتي بفرض الطمأنينة. فالاعتدال والطمأنينة فرضان على الراجح في المذهب، ولهذا الأخضري عدهما في الفرائض. هناك قول آخر بأنهما سنة، ولكن هذا قول مرجوح بالنظر إلى الأدلة كما قال أهل الترجيح والمحققون من العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: والترتيب بين فرائضها. وهذا أمر مجمع عليه وهو واضح، لابد أن تكون الفاتحة والقيام لا قبل الركوع، ولابد أن يكون الركوع قبل الرفع منه، ولابد أن يكون الرفع منه قبل السجود، وهكذا لابد أن يكون السلام آخر الفرائض، لابد من الترتيب بين فرائض الصلاة، وهذا أمر واضح، بخلاف الترتيب بين السنن والفرائض، ذاك سنة كما سبق في الوضوء. يعني الترتيب بين فرائض الوضوء في مذهبنا سنة، وعند بعض العلماء الآخرين كالشافعية مثلا واجب وفرض، لكن الترتيب بين السنن والفرائض، ترتيب بين الفرائض في نفسها يعني هذا سنة في مذهبنا واجب عند غيرنا. وأما الترتيب بين السنن والفرائض فهو مندوب عندنا، فهو أخف يعني من حيث درجة الطلب. فهذا الترتيب فرض من فرائض الصلاة. ثم قال الأخضري رحمه الله: والسلام، السلام فرض عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وبعض المالكية. وقد ذكرنا يعني ربما ذكرنا يعني من الأدلة على ذلك عند الكلام على تكبيرة الإحرام حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. معنى تحريمها التكبير الدخول في حرمات الصلاة، بحيث يحرم عليك في الصلاة أمورا كانت مباحة لك قبل الصلاة كالكلام والأكل والشرب ونحو ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، بمعنى عكس ذلك، يعني كانت هناك أمور محرمة عليك أثناء الصلاة كالأكل والشرب والكلام والضحك وغير ذلك مما ينافي الصلاة ويبطلها، إذا سلمت فقد أحل لك ذلك كله، فتحليلها التسليم. وهذا يعني من أدلة الجمهور على فرضية السلام. وكذلك يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على السلام في كل صلواته، لم يروى عنه أنه خرج من الصلاة بغير السلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحنفية ومن وافقهم من بعض المالكية الذين قالوا إن السلام غير واجب استدلوا ببعض روايات حديث المسيء صلاته عندما ذكر له، وغير حديث المسيء صلاته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال: فمن فعل ذلك فقد تمت صلاته، أو فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ولم يذكر السلام. هذا استدل به الحنفية، وربما يستدلون أيضا بقاعدتهم المعروفة بأن الزيادة على النص نسخ، وقد جاء النص القرآني في الصلاة بدون ذكر السلام، وما جاء وأما ما ورد في السنة من ذكر السلام في الصلاة فهي زيادة على النص القرآني، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في مرتبة المنسوخ، فلا يجوز عندهم نسخ القرآن بالسنة. وهذا مبحث أصولي معروف، يمكن لمن أراد التوسع فيه أن يرجع إليه وأن يقرأ يعني ردود جمهور العلماء على هذه القاعدة عند الحنفية رحم الله الجميع. ثم إن السلام لابد أن يكون بهذا اللفظ عندنا وعند كثير من العلماء، لابد أن يكون بلفظ السلام عليكم، لابد أن يكون معرفا بأل، فلا يجوز أن يقول المصلي سلام عليكم. ولهذا يقول الفقهاء في تعداد الفرائض في الصلاة: السلام المعرف بأل، لابد أن يكون السلام عليكم. نسمع بعض المصلين إذا سلم يقول سلام عليكم، هذا لا يجوز، لابد أن ينطق بأل التعريف، لابد أن يأتي بالهمزة وما بعدها السلام عليكم. وكذلك لا بد أن يمد الألف بمقدار حركتين، الألف التي بعد اللام أو لام الألف، لا بد أن يقول السلام عليكم هكذا، لا يخطف الألف أو يقصرها فيقول السلام عليكم، لا بد أن ينتبه الإنسان لذلك. نعم، من السنة ألا يطيل السلام، لا يقول السلام عليكم، لأن هذا قد يدخل بعض المأمومين في إبطال الصلاة، إذا سبق المأموم الإمام في السلام أو في تكبيرة الإحرام قد بطلت صلاته، يعني لابد أن يبدأ السلام بعد بدء الإمام، ولا بد أن ينتهي من السلام بعد انتهاء الإمام. فإذا بالغ الإمام في تطويل السلام أو تطويل تكبيرة الإحرام فقد يقع بعض المأمومين في سبق الإمام في التكبير في تكبيرة الإحرام أو في السلام، وهذا من مبطلات الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. فلا بد أن يعني يتوسط الإمام في عدم إطالة تكبيرة الإحرام وعدم إطالة السلام، ولكن لا يصل به الأمر إلى أكل بعض الحروف كالألف كما قلنا. وكذلك لا يجوز تقديم عليكم على السلام، فلا يقول عليكم السلام، لابد أن يأتي بالسلام مرتبا، السلام أولا ثم قوله عليكم ثانيا. وقد اختلف علماؤنا إذا جمع بين التنوين والتعريف، فإذا قال السلام عليكم صحح بعض علمائنا ذلك وقالوا هذا يجزئه، وإن كان الأكمل والأولى والأحوط أن ينطقها كما هي عليه أن يقول السلام عليكم. وعند علمائنا المشهور أنه لا يزيد على قوله السلام عليكم، وإن المنفرد والإمام يكتفي بتسليمة واحدة على اليمين فيقول السلام عليكم فقط، هذا الإمام والمنفرد. وقد وردت السنة بذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسلم أو سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وقال جمهور العلماء أنه يزيد السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، ولكن هناك شبه إجماع أو نقول يعني جماهير أهل العلم أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى، يعني أن التسليمة الأولى على اليمين هي الفرض وهي التي ينتهي بها المصلي من صلاته، والتسليمة الثانية ليست واجبة، أو حتى إن قيل إنها واجبة فليس الخروج من الصلاة بالتسليمة الثانية وعليه. فإذا سلمت بعد تسليمة الإمام الأولى على اليمين فلا شيء عليك، صلاتك صحيحة، وليس واجبا عليك أن تنتظر الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية فتسلم بعده، المهم ألا تسبقه في التسليمة الأولى. ويعني علماؤنا لا سيما المتأخرون قالوا يعني إن احتاط الإنسان وسلم تسليمتين يعني احتياطا وخروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يوجب التسليمة الثانية، فهذا حسن إذا قصد الخروج من الخلاف فهذا حسن ولا كراهة فيه ولا يعني مخالفة، بالعكس هو شيء مستحب، الخروج من الخلاف مستحب ما لم يخالف سنة أو يوقع في خلاف آخر، هذه قاعدة مهمة. نعم، السلام هو الذي يخرج به الإنسان من الصلاة، ولكن هل يجب أن يستحضر المصلي إذا سلم، هل يجب عليه أن يستحضر نية الخروج من الصلاة؟ قال بعض أهل العلم من علمائنا بذلك، ولكن الراجح والمعتمد أنه لا يجب عليه استحضار ذلك، المهم إما أن ينوي الخروج من الصلاة بهذه التسليمة، أو أنه يعني لو كان ذاهلا عنها لم يستحضر شيئا أيضا صلاته صحيحة، المهم ألا يقصد بالسلام أن يرد السلام على الإمام مثلا أو على من يساره من المصلين، إذا نوى بذلك الرد فإن صلاته لا تصح، لابد إما أن ينوي الخروج من الصلاة بهذه التسليمة أو لا ينوي شيئا. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.